إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع عين واو، يقول في رسالته: لظروف مرضية أقوم بالتيمم، وأنا أقصد بتيممي قراءة القرآن الكريم أو صلاة الليل، فهل لي أم أصلي بهذا التيمم صلاة الفجر؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد، فإن التيمم مما شرعه الله تعالى واختصت به الأمة المحمدية، مما اختص الله تعالى به رسولنا صلى الله عليه وسلم وأمته، وشرع التيمم عند فقد الماء. والسؤال للسائل هو يعني عنده ضرورة، عنده ظروف صحية، الماء موجود ولكنه نعم مريض، يعني الماء يعني لا يستطيع استعمال الماء. التيمم يا دكتور أحمد شرع عند عدم استعمال الماء، عدم وجود الماء حسا أو شرعا. حسا أن غير موجود في المنطقة وبعيد عن الإمكانيات، الإمكانيات المتاحة، يعني الصلاة سوف تضيع في البحث عن الماء ويبقى غير موجود حسا. شرعا المياه موجودة في المنزل فعلا، ولكن عنده ظروف مرضية والطبيب منعني من استعمال الماء لمدة معينة، في هذه الحالة يجوز لي أن أتيمم، وهذه رخصة ورفع الحرج عن الأمة المحمدية وخاصية الأمة المحمدية من فضل الله سبحانه وتعالى. عليك بالصعيد ولو 10 سنين، يعني عند عدم وجود الماء أي هذا مدة. حديث يا دكتور. نعم، يعني الصعيد طهور المسلم ولو قلنا 10 حجج، يعني الحديث الشريف يعني ورد عن سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال ولو 10 سنين، يعني عليك الصعيد، عليك بالصعيد يعني لمن لم يجد الماء ولو 10 سنين. الصعيد يعني يدل يعني أي التيمم، يعني نعم. هذا يدل على أن التيمم والحديث للكثرة فضيلة الدكتور. نعم نعم، فهذا يدل على أن يعني الشخص صاحب السؤال له ظروف مرضية، وبالليل أثناء الليل حتى ينعم بقراءة القرآن تيمم، ودخل عليه الفجر فصلى صلاة الفجر بهذا التيمم. عند فريق من الفقهاء وهم يعني الكثرة يجوز هذا، تجوز الصلاة والحمد لله. لماذا؟ لأن قراءة القرآن عبادة مقصودة، وصلاة الليل عبادة مقصودة، فنيتها يعني دخلت نيتها في التيمم أيضا، طالما قرأت القرآن عبادة مشروعة ونص القرآن عليها والسنة الشريفة، وكذلك أيضا صلاة الليل عبادة مشروعة، ومن ثم تصح لم ينتقض وضوءه ويصح أداء الفريضة بهذا التيمم. في فريق آخر يرى أن الفريضة أعلى من السنن، ومن ثم لا تدخل يعني الفريضة هنا، الفريضة أعلى، يبقى المفروض لأنه لم ينوي بالتيمم الفريضة، الفريضة كان المفروض أن ينوي رفع يعني الحدث ويرد به الفريضة، ولكن يعني الرأي الأول يعني الأول هو الذي يتفق مع روح الشريعة الإسلامية، طالما أن التيمم شرع رخصة الأمة المحمدية، وهو عند يعني عند فريق من الفقهاء رافع الحدث تماما، شأنه شأن الوضوء، شأنه شأن الوضوء تماما، رافع الحدث، وطالما أنه رخص الأمة المحمدية واختصت به الأمة المحمدية، فلا يصح القول بأنه إذا كان القصد هو قراءة القرآن لا يصح أن أصلي، إذا كان القصد هو تحية المسجد لا يصح أن أصلي، أن أصلي به الفريضة. هذا كله مردود عليه، لأنه طالما شرع للصلاة نوافل أيضا شرع الفريضة أيضا يصح أن يصلي الفريضة بهذا التيمم بلا خلاف إن شاء الله. كيفية التيمم فضيلة الدكتور سيف، كيفية التيمم؟ التيمم ضربتان عند الجمهور، عند فريق من الفقهاء ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. يعني الرواية تقول